السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كنا تحدثنا بالأمس عن حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلنا إن هذا الحديث هو حديث أم السنة، وتحدثنا عن بعض فوائده التربوية، وكذلك كان الحديث عن أركان الإسلام، عرفنا الإسلام في اللغة وفي الشرع والفرق بين الإسلام والإيمان، ثم كان الحديث عن سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عرفنا الإيمان لغة وعرفناه شرعا وذكرنا أركانه، وقلنا إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه ما اشتمل على خمس نونات، وهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال: فسأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشتمل على أربعة أنواع من الإيمان، ثلاثة منها سبق الحديث عنها، وهو الإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، والرابع الإيمان بوجود الله جل وعلا. وإنما ذكرت هذا الأمر لأنه في الفترة الأخيرة بدأنا نستمع اغترار كثير من الشباب ببعض دعوات الإلحاد التي تنفي وجود الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإيمان بوجود الله دل عليه الفطرة، فطرة الإنسان. انظر إلى الإنسان حينما يكون في مأزق ويكون في ضيق، أين يرفع بصره؟ إلى السماء، لأنه يعلم أن هناك إله وهو الله الواحد القهار. وأيضا دل عليه العقل، فهذا الكون الذي خلقه الله جل وعلا لا بد له من خالق، ولا بد له من موجد. يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى مره طائفة يقال لهم السومنية، ممن ينكرون وجود الله جل وعلا، فالتقوا بالإمام فقالوا له، فلما التقى بهم قال: دعوني إني أفكر في أمر. قالوا: في ماذا تفكر؟ قال: أفكر في سفينة مليئة بالبضائع تشق البحر حتى ترسو على الشاطئ الآخر، ثم تفرغ حمولتها دون أن يكون أحد يعمل فيها شيئا. قالوا: هذا لا يكون، محال، أين عقلك؟ قال: سبحان الله، هذا الملكوت الذي خلقه الله جل وعلا ولا تثبتون وجوده سبحانه وتعالى، كل ما في الكون يدل على الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت، بارك الله فيك يا بني، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا تأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أعرابي لا يقرأ ولا يكتب وإنما عمله في رعي الإبل، فقيل له كيف عرفت الله؟ فقال بلغته البسيطة، قال وهو راعي إبل، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى إنها تدل عليه سبحانه وتعالى، ودل على وجوده جل وعلا الوحي القرآن والسنة، فدلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الوحي كلها على وجود الله جل وعلا. وأنا أقول دائما لشبابنا الذين يتأثرون بهذا الفكر، أقول انظروا إلى أساطين الإلحاد الذين تبنوا هذا الفكر، تجد أنهم في آخر حياتهم أثبتوا وجود الله جل وعلا، فلا تقتحموا هذه التجربة، فقد يموت الإنسان وهو عليها والعياذ بالله. يقال إن فيلسوفا معاصرا وكان يقال عنه أنه أشرس ملحد في القرن العشرين، كان لا يقام مؤتمر عن الإلحاد إلا ويحضره، ويحضر المؤتمر في كتاب اسمه رحلة عقل، فلا بد أن يحضر أي مؤتمر ويدافع عن هذه الفكرة ويدافع عن الإلحاد ويحذر الناس من الإيمان بوجود الله جل وعلا. لما أصبح عمره في الثمانين وإذا بالناس يستمعون في صباحهم إلى الإذاعة وإذا به يتحدث، فقال لهم لقد عشت 80 عاما وأنا أنكر وجود الإله، والآن بعد كل هذا العمر وكل هذه التجارب أثبت أن هناك إله. فقال له المذيع هل أسلمت؟ قال لم أسلم، ولست يهوديا ولست نصرانيا، لكن لا بد أن يكون هناك إله. من هو هذا الإله؟ سأبحث وأخبركم. ثم مات، ثم مات. فلهذا أقول نعمة الإيمان ونعمة هذه العقيدة التي شرفنا الله بها هي من أعظم النعم التي يجب أن نحافظ عليها. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. لماذا قدم الإيمان بالملائكة على الرسل؟ لأنهم من عالم الغيب، فقدمهم على الإيمان بالرسل. الإيمان بالملائكة، كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يكون بأمور. أولا الإيمان بمن علم، بمن سمى الله منهم. الله جل وعلا سمى جبريل وسمى ميكائيل وسمى إسرافيل، وهذا الإيمان الأول، الإيمان بمن سمى الله منهم. الإيمان الآخر الإيمان بالأعمال التي كلفهم الله جل وعلا، كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. الملائكة مخلوقات من النور، مخلوقات نورانية، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يعصونه في أمره، بل يفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة كان المشركون في مكة يقولون عنهم أنهم ماذا؟ بنات الله. قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في القرآن أخبرنا الله أن لهم أجنحة، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الملائكة لهم أعمال عظيمة كلفوا بها. من أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، وقد وكله الله بماذا؟ بالوحي، وهو الأمين الذي قال الله جل وعلا عنه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح، نزل به الروح الأمين. وقال: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. أيضا من الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أو جبرائيل عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على هيئته التي خلقه الله عليها. ما هي صفته؟ اسمع: يا من يغتر بقوته، يا من يغتر بجسمه، يا من يغتر بعضلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. في البداية والنهاية لابن كثير قال: يخرج منها التهاويل والدر، يعني الألوان المختلفة. بطرف جناحه جناح من 600 جناح، لما عصى قوم لوط ربهم وفعلوا الفاحشة رفعهم بطرف جناحه، رفع أمة كاملة بأرضها حتى علا بهم إلى السماء، فسمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم جعل عاليها سافلها. رآه مرتان على هذه الحالة: المرة الأولى حينما انقطع الوحي بعد أن نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. المرة الثانية حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أيضا من الملائكة، وهو من الإيمان أن نؤمن بالملك الموكل بالقطر من السماء، وهو ميكائيل، هو موكل بهذا الأمر الذي أمره الله جل وعلا. وأيضا من الملائكة إسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الملائكة الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وكل واحد من هؤلاء الملائكة له، وكله الله عز وجل بما به الحياة. فجبريل عليه السلام وكله الله بحياة الروح وهو الوحي، وإسرافيل وميكائيل وكله الله جل وعلا بحياة الأرض، وإسرافيل وكله الله جل وعلا بحياة الناس بعد الصعق. أيضا من الملائكة الملك الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك، ماذا يسمونه؟ عزرائيل. لا يوجد في القرآن ولا في السنة تسميته بهذا الاسم، وإنما يوجد في بعض الكتب الإسرائيلية، وإنما يسمى بملك الموت، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ومن الملائكة الموكلون بحفظ العباد، قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم الملائكة الكتبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا من الملائكة الملائكة الموكلون بفتنة الناس في قبورهم، وهو منكر، وهو منكر ونكير. ومن الملائكة كذلك خزنة جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وهنالك كذلك خزنة الجنة، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فهؤلاء هم الملائكة، ومنهم ملائكة جوالون، فإذا بلغوا مجالس الذكر حطوا رحالهم فيها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. كم عدد الملائكة؟ كان حينما نزل قول الله عز وجل عليها 19، قال أبو جهل: يا قوم، إن محمدا يخوفكم 19، قد جعلوا على جهنم، أيعجز كل 100 رجل منكم عن واحد منهم؟ فقال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أضرب لكم مثالا يدل على كثرتهم. تعرفون الكعبة، معروفة طبعا، بمحاذاتها في السماء السابعة هناك كعبة أخرى يقال لها البيت المعمور، وهي كعبة الملائكة. يطوف حول هذا البيت كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما في خلقهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. فسبحان الله، إذا كان هذا المخلوق الضعيف فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. الأطيط هو صوت الرحل الذي يكون على البعير حينما صوته. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الركن الثالث الإيمان بالكتب. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كيف يكون الإيمان بالكتب؟ هو التصديق الجازم بأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزلها على رسله، وأن الله تكلم بها حقيقة سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما سمى الله منها. فالله جل وعلا سمى لنا في القرآن التوراة، وسمى لنا الإنجيل، وسمى لنا الزبور، وآتينا داود زبورا، وسمى لنا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فيجب الإيمان بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان أن نعلم أن جميع الكتب السابقة قد طالها التحريف وطالها التبديل إلا القرآن، لأن الله جل وعلا استودع حفظ الكتب السابقة إلى الأحبار، وأما القرآن فقد حفظه الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يذكر الخطيب البغدادي في تاريخه عن رجل يهودي كان يعمل وراقا. ما معنى وراق؟ يبيع في الكتب. فقام هذا اليهودي فأسلم، فسألوه عن سبب إسلامه، فقال: أنا أعمل في هذا المكان، أبيع الكتب، فكل كتاب أبيعه أقوم بزيادة صفحتين ثلاث من أجل أن يكون ثمنه غاليا. فيقول: حرفت التوراة وحرفت الإنجيل ولم أبقي كتابا. يهودي شغلته. يقول: حتى أتى القرآن فأضفت فيه صفحة فبعتها لأحد المسلمين، فعاد إلي في نفس اليوم وقال: هذا القرآن لا أريده. قلت: ولما؟ قال: لأن فيه إضافة. قلت: والله أن الذي حفظ القرآن لهو الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الإيمان الرابع: الإيمان بالرسل. الله عز وجل من رحمته أن أرسل الرسل للناس لتعليمهم وبيان الحق لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه حجة من الله عز وجل على عباده، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. وأيضا يقول الله جل وعلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الإيمان بالرسل يجب أن يكون متلازما، فلا يجوز الإيمان بالبعض وترك البعض. ولهذا فإن أعظم الأديان احتراما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو دين الإسلام، فهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بعيسى، ويؤمنون بموسى، ويؤمنون بكل الأنبياء الذين أخبرنا الله جل وعلا بهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالرسل يجب أن يكون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. القرآن كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الرسل؟ الرسل 300 ونيفا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء أكثر من ذلك. وقد قص الله جل وعلا علينا في القرآن بعضهم، فقال عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. مثل من؟ نوح، إدريس، صالح، إبراهيم، يونس، يعقوب، إسحاق، يوسف، وجملة من الأنبياء جمعها بعضهم حتى بلغوا 28 نبيا ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. من أول الأنبياء؟ أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل هو نوح عليه السلام. وهنا يأتي السؤال: ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ من أحسن من بحث هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. من العلماء من قالوا الأنبياء النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وإنما يعمل به في نفسه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولهذا فأول الأنبياء نوح، وأول الرسل فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء وهو الصحيح أن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. في القرآن قص الله عز وجل لنا وأخبرنا بأولي العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ قال الله جل وعلا أولو العزم من الرسل، اختلف العلماء فيهم على أقوال. القول الأول أنهم المذكورون في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشهادة يوم القيامة، يأتي الناس إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. وقيل إن أولي العزم من الرسل هم الذين أمروا بالجهاد وإظهار المكاشفة مع العدو، وقيل غير ذلك، لكن أصوب الأقوال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجمع هؤلاء الرسل؟ ما الرابط الذي يجمعهم؟ قالوا هو صبرهم العظيم على أممهم وأقوامهم. ومن تأمل حياة هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام يجد هذا واضحا جليا. الشيخ حافظ الحكمي في كتابه النفيس، أتمنى كل طالب علم يريد أن يتخصص في العقيدة أو أن يستزيد في العقيدة أن يقرأ كتابه معارج القبول. الركن الرابع، الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يعلمون. الإيمان باليوم الآخر من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا في هذا الحديث سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. متى يبدأ اليوم الآخر؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسمع: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. فلا يعلم هذا الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت. هناك أمور تكون بعد الموت، ولهذا فإنها من الإيمان باليوم الآخر. من ذلك أولا الإيمان بعذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينجو، لأنها فتنة عظيمة، والسعيد من نجاه الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ويقول سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. ما العمل الذي يعذبان بسببه؟ إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. هو ليس كبير حينما يسمعه الناس، لكنه عظيم عند الله جل وعلا. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العبد في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه، في الحديث الآخر يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الأمر من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أعده الله جل وعلا للمؤمنين في قبورهم من النعيم والسرور. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. طيب كيف سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته؟ نقول: أضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، وضمته للكافر تختلف معها أضلاعه. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان مؤمنا فنجا يفتح له نافذة إلى النار، ويقال: هذا مكانك لو كفرت بالله. ثم يفتح له نافذة إلى الجنة فيرى من نعيمها وسرورها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة. أما الكافر أو المنافق فيفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من ريحها ويأتيه من هوائها، ثم يفتح له نافذة إلى النار، فهنا يقول: ربي لا تقم الساعة. فالقضية ليست هينة وليست سهلة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يريدون حوضه، يريدون حوضه، فيشربون من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وهذا الحوض نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من وراده، هذا الحوض عدد نجوم، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء. ثم يأتي أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون، يمنعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته وبرحمته بأمته، قال رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث في الدين من أعظم ما يصد الناس عن كوثر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الإحداث في الدين من أعظم ما يصد الناس عن كوثر سيد المرسلين وعن حوضه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم أو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي الآية في القرآن تدل على الإيمان بالقدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام. الإيمان بالقدر من الأمور التي كانت فيها بوادر إحداث البدع في الإسلام، حينما نبتت نابتة في عهد الصحابة ينكرون علم الله جل وعلا، فكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم اندثرت هذه المقالة. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ أربعة أركان للمسلم في إيمانه بقضاء الله وقدره. الركن الأول الإيمان بعلم الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وقال سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. ولا نقول كما يقول بعض أهل البدع أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عز وجل. الركن الثاني أو الأمر الثاني في الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال صلى الله عليه وسلم لما، اسمع إلى هذا الحديث دل على عظمة الله، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء مكتوب في هذا الكتاب العظيم وهو اللوح المحفوظ. طيب يقول البعض كما يقول بعض العقلانيين، يقولون جماد يتكلم، لأن عندنا طائفة من الناس يقول لك الحديث إذا لم يقبله عقلي فأنا لا أصدقه، كيف الجماد يتكلم؟ نقول الله عز وجل قال، وقال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في الحديث، يعني هذه من الأحاديث التي ينكرونها، وهو في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي الدرداء أو لأبي ذر كان معه حينما غربت الشمس، قال: هل تعلم أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها أن تشرق مرة أخرى، فيأذن الله لها، وإنه يوشك أن تأتي فتسجد فلا يؤذن لها، ويقال لها: عودي من حيث شئت، فذلك طلوع الشمس من مغربها. هذا الحديث في صحيح صحيح البخاري. يأتي البعض يقول: لا والله عقلي ما يقبل. عقل من؟ ما العقل الذي سنحتكم إليه؟ وهذا ما كان يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دار تعارض العقل والنقل، حينما يقولون: نريد أن العقول تقبل هذا الأمر. ومع أنه لا يوجد شيء في القرآن ولا في صحيح السنة إلا وهو يوافق العقول، لكن من شرح الله عز وجل صدره استوعب هذا. إذن الإيمان الأول: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. الثاني: الإيمان بماذا؟ بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الإيمان الثالث: الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة. كل ما في هذا الكون فهو بمشيئة الله، لا يكون شيء إلا والله عز وجل شاءه. ولو شاء ربك ما اقتتل الذين من بعدهم، وقال عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه. فكل ما في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله، حتى أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. الرابع والأخير هو الإيمان بالخلق، الإيمان بأن الله خلق كل شيء. فيؤمن المسلم بأن الله عز وجل خالق السماء وخالق الأرض وخالق الناس وخالق أفعالهم، فلا عمل للإنسان إلا والله عز وجل هو الذي خلقه، لأن الله هو الذي خلق، هو الذي خلق الإنسان. وهذا من الأمور التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذه الأركان الأربعة جمعها الشاعر في بيت من الشعر من أجل أن يسهل حفظها، فقال: علم علم كتابة مولانا مشيئته. علم، هذا الركن الإيش؟ الأول. كتابة، هذا الثاني. علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه هي أركان الإيمان بقضاء الله، بقضاء الله وقدره. علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام. هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالمشيئة، مشيئة الكونية والمشيئة القدرية، وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالاستدلال بالقدر في المصائب وفي المعائب وغيرها من المسائل، لكن يعني بعض الأمور قد لا يناسب طرحها بشكل عام، لكن هذه هي أهم المسائل وأبرز المسائل التي يبحثها العلماء في هذا المجال. هناك كتاب أنصحكم جميعا، أو سلسلة من الكتب تحدثت عن هذه القضايا بالتفصيل، تحدثت عن هذه القضايا بالتفصيل، وهي سلسلة العقيدة للشيخ عمر الأشقر، وهو من علماء الأردن. له ستة كتب: كتاب الإيمان بالله، وكتاب القضاء والقدر، وغيرها من الكتب. أيضا من الكتب المفيدة في القضاء والقدر كتاب لأخينا إبراهيم الحمد، له كتاب بعنوان القضاء والقدر، كذلك كتاب رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن المحمود، تحدث فيها عن عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. وعموما يجمع هذه جميعا العودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل بقية حديثنا في حديث جبريل عليه السلام. نختم هذا الدعاء نختم هذا اللقاء بالدعاء فنقول: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أسعد أرواحنا وأنر قلوبنا بكتابك وبطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.